أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. What?

شاء الله عليه. والملائكة Thank you.

Thank you. بطل يعدي ايه وَلَوْ أَنَّ Allah ولا Thank you.